بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب السلام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما الآخر، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله في أحكام وآداب العطاس والتثاؤب، وقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولاً مشروعية حمد العاطس إذا عطس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأن العطاس يدل على خفة البدن ونشاطه، ولأن العطاس ريح تتخلل في البدن وبقاؤها يضر، وإخراجها نعمة من نعم الله عز وجل. ومنها أيضا مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله، ثم يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس عندما يشمت فيقول يرحمك الله، فيرد عليه الآخر ويقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا التعبير فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا اللفظ لم ترد به السنة، الذي وردت به السنة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يقل فليقل يهدينا ويهديكم الله. وثانيا أنه خلاف العدل، لأن هذا الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فالواجب أن تخصه بالدعاء بأن تقول يهديكم الله. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن السنة للإنسان عند العطاس أن يضع يده على فيه، أو أن يضع ثوبه أو غترته، وهذا من الأدب، لأنه ربما خرج من فيه شيء عند العطاس مما يستقذر، فيتقزز من يكون بجانبه. فالسنة للإنسان إذا أراد العطاس أو إذا جاءه العطاس أن يضع يده على فمه، أو يضع منديلا أو غترة أو نحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ودلت هذه الأحاديث أيضا على جواز تشميت الكافر إذا حمد الله عز وجل، لأن اليهود كانوا يتعاطسون، أي يتقصدون العطاس عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء بركة دعوته، ليدعو لهم بأن يقول يرحمكم الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمتهم فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فدل هذا على جواز تشميت الكافر إذا عطس وحمد الله عز وجل، لكن يدعى له بالهداية أن يهديه الله تعالى للإسلام، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، لأن الرحمة والمغفرة خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالواجب عند التشميت أن يقول يهديكم الله. ومنها أيضا أن اليهود يعرفون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن رسالته صدق وحق، ولكنهم كذبوا واستكبروا، ولهذا هم ضالون لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. بقي مسألة وهي لو تكرر العطاس من الشخص، فالعبرة بالتشميت لا بعدد العطسات. فمثلاً لو أنه عطس فشمت ثم عطس فشمت ثم عطس فشمت، فإنه في الرابعة لا يشمت، بل يقال له إنك مزكوم، ويدعى له بأن يقال عافاك الله أو شفاك الله ونحو ذلك. والعبرة هنا بالتشميت، فلو عطس مثلاً 5 مرات ثم شمت ثم عطس 5 مرات ثم شمت ثم هكذا في الثالثة، فإنه يقال بعد التشميتة الرابعة يقال له إنك مزكوم. فالمعتبر هو التشميت لا عدد العطسات. أما الحديث الأخير فهو في التثاؤب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، أي بسببه، لأنه يدل على الخمول والكسل، والشيطان يفرح بذلك، يفرح أن العبد يكون كسولاً خمولاً عن طاعة الله عز وجل. والمشروع عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، بأن يضع يده على فمه، أو كما تقدم أن يعض شفته السفلى، أو أن يغلق فمه حتى يدفع هذا التثاؤب، لأن الشيطان إذا تثاءب الإنسان وفتح فمه فإنه يدخل فيه، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة عند التثاؤب أن يضع يده. قال أهل العلم: والمشروع والأفضل أن يضع يده اليسرى وبطنها إلى فمه، لأن اليسرى تستعمل للأذى، وهذا العطاس الذي يفرح به الشيطان هو دفع لأذيته لئلا يدخل في فمه. وسواء وضع اليمنى أو اليسرى فالكل سواء، لكن الأفضل أن يكون بيده اليسرى، لأن هذا من باب إزالة الأذى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.